ورأينا أن في سيرة الرجلين ما إن تمسكت به الأمة والحكام فيها لوصلت الأمة إلى بر الأمان. فأبو بكر الصديق الله سبحانه وتعالى يجعله للأمة ملاذا، ويكتب الله عز وجل لهذه الأمة أمر حياة بعد موت نبيها صلى الله عليه وسلم في موقف حاسم اتخذه الصديق يوم أن قال لأقاتلنهم ما فرقوا بين الزكاة والصلاة. ثم جاء الفاروق لتفتح الأرض على يديه ولينتشر الإسلام في ربوعها. ولما قتل الفاروق وضع للأمة قانونا لو صارت عليه لنجت، يوم أن جعل الشورى في مجموعة من سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووقت لهم وقتا لا يتجاوزوه في تولية أمير، فإذا ما خرج هؤلاء القوم بتولية أمير ثم وجد من بين الناس من يخالفه فقد أمرهم الفاروق أن يقتلوه. وما هذا إلا لأنه لا يرضى بأمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أن تكون متفقة على كلمة. كيف لا وقد قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وكان أمر الأمة قد اتفق بأمر من الله عز وجل على اختيار خيرها بعد نبيها وصاحبيه، فاختارت الأمة عثمان بن عفان رضي الله عنه ليكون ثالث خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. ومضى عثمان كما رأينا في الجمعة الماضية على سيرة صاحبيه وعلى نفس خطى حديثه صلى الله عليه وسلم، ما يخالف السنة طيب مقبولة ولا يبتعد عن كتاب الله ولا عن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى أظلت الفتن برؤوسها على الأمة وإذا أظلت الفتن فتش على اليهود. تولى اليهودي عبد الله المتبع كبر هذه الفتنة، ورأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ضمن لأمته مجموعات أشياء إذا ظهرت فيها الفتن، لكن الفتنة منجلت وما فارقت المدينة إلا وقد أريق أطهر دم هو دم عثمان الذي كان يديم قيام الليل ويديم فيه قراءة القرآن، فقتلوه وهو يقرأ القرآن الذي قال ما عمر عثمان قلبه به، الذي قال ما رطم عثمان لسانه بقراءته، الذي قال ما روى لنا فيه خيرا يوم أن قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهجموا عليه وقطعوا يده ونزل الدم على قول الله فسيكفيكهم الله. ثم أصابوا من عثمان مقتل الناس رضي الله عنه فيه، فكيف فعلت الأمة؟ انتقلت الأمة إلى رجل هو خير الناس بعد السابقين، انتقلت إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو محور حديثنا في الجمعة الماضية ومحور حديثنا في هذه الجمعة إن شاء الله عز وجل. علي بن أبي طالب لم يروى عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الفضائل كما روي عن علي، فهو المربى في حجر الحبيب النبي وهو المزوج بأطهر نساء هذه الأمة، وهو الذي قدر الله عز وجل أن تستمر النطفة المطهرة والنسب الشريف فيه، فكان الحسن والحسين من أبناء علي هم الامتداد لنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان علي رضي الله عنه خير معين للنبي صلى الله عليه وسلم رغم صغر سنه في مكة. فلما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان علي رضي الله عنه هو المقاتل الشجاع إذا استعرت نار الحروب، وهو الأمين إذا طلب الأمين. علي رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كان خير وزير لأبي بكر بعد عمر وعثمان، ثم كان خير وزير لعمر بعد عثمان، ثم كان خير وزير ومعين لعثمان بن عفان حتى قتل عثمان. وانتقل الأمر إلى علي، فكيف انتقل الأمر إلى علي؟ عباد الله، إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يحرصون على إمارة ولا يطلبون حكمة، وأؤكد على هذه المقولة إذا أردت أن أتحدث عن إمارة علي بن أبي طالب. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يحرصون على إمارة وما كانوا يطلبون حكمة، بل كانوا يطلبون إقامة دين الله عز وجل في الأرض. وسبب حرصي على ذكر هذه المقولة أن هناك من فوت التاريخ بالظهر فجعل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من طلب الإمارة وأراد الدماء لسببها، خصوصا في الحقبة التي كان فيها أمير المؤمنين عليه هو من يحكم المسلمين. وما هذا إلا من باب الكذب والزور على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتوجه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صومه يوم أن علموا بمقتل عثمان، وتحقق الخبر بموته، فقالوا لعلي بن أبي طالب: قد علمت أن هذا الرجل مقتول، وليس من أحد يصلح لحكم المسلمين بعده إلا أنت، فأنا علي أن يبايعوه إلا على مرأى ومسمع من الناس. قال ابن عباس: فاختار علي أن يبايعه الناس في المسجد، وكنت قد كرهت ذلك خشية أن يحدث من الأمر ما مكره. لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن كانوا في المدينة لا يجدون بينهم أظهرهم من هو خير من علي، فيذهبون إلى المسجد ليبايعوا علي بن أبي طالب، كما بويع عثمان من قوله من قبله في المسجد، وكما بويع عمر من قبلهما في المسجد، فيبايعوا علي بن أبي طالب في بيت الله وفي مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم. وينتقل الأمر إلى علي ليحدث بعد ذلك عن انتقال الأمر إليه، كما ذكر ابن حجر في فتح الباري بسند صحيح أنه سئل رضي الله عنه عن أمر البيعة وكيف انتقلت إليه، قال: بايعوني وكنت لها كاره ولولا خوفي على دين الله ما قبل. بويع وكان لها كاره ولولا خوفه على دين الله ما قبل. ما كانوا يطلبون إمارة وما كانوا يريدون حكمة، بل كانوا يريدون ترسيخ دين. أصبحت مقاليد الأمور بين يدي علي، فكيف تحرك رضي الله عنه وقد جاء بعد فتنة؟ كيف تحرك صاحب العقل الزكي والفكر الألمعي ربيب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم علي ليصبح من أحوال الأمة. اتخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطوات كانت المقدمة فيها والمهمة من بينها أن يصبح من أمر العقيدة في قلوب الناس. اتخذ علي بن أبي طالب خطوات كان لا بد منها، أهمها أن يصبح العقيدة في قلوب الناس، فإن العقيدة إذا فسدت في القلوب رأيت الأخلاق تتدهور ورأيت المجتمع يخرج من حفرة إلى حفرة أعمق. لذلك لا بد من إصلاح أمر العقيدة، وأول ما يصلح وأول ما هم أن يصلحه من أمر العقيدة أن يقضي على الشركيات في مجتمعنا انتشرت، وأصبحت لا تستطيع أن تنطق بلسان طلق وأنت تتحدث عن الشركيات، لأنها انتقلت من كونها شركيات إلى كونها دين راسخ. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحدث عن خبر حدث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر في صحيح مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما في جنازة ثم نظر إلى أصحابه وقال: من ينطلق منكم إلى المدينة؟ من ينطلق منكم إلى المدينة فلا يدعن صنما إلا كسره، ولا قبرا مشرفا إلا سواه، ولا صورة إلا رصفها. من ينطلق إلى المدينة فلا يدعن قبر صنما إلا كسره، ولا قبرا مشرفا إلا سواه، ولا صورة إلا رصفها. الآن لو قيلت هذه المقولة يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عايز يجتمع على الآثار الموجودة في المدينة، ولو قال سووا القبور لأصبح يعتدي على حرية التفسير. أما الصور فحدث ولا حرج، لا ينام ولد الشاب إلا وقد علق أعناق صورة لعالية، أما البنت فإن فارس أحلامها متمثل في تلك الصورة التي وضعت على الجدار أمامها. ولا صورة إلا لطفها، ولا قبرا إلا سواه، ولا صنما إلا كسره. قال علي: فانطلقت إلى المدينة، قلت انطلق يا رسول الله، ثم انطلقت إلى المدينة ففعلت ما أمر به رسول الله، ثم عشت فقلت يا رسول الله ما تركت صنما إلا كسرته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا لطفتها. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد إلى فعل مثلها فقد كفر بما أنزل على محمد. ولما كانت امرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحديث في مسند أحمد بسند صحيح، أمام الحجاج الأسدي رضي الله عنه قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك، أي بدي صلح في عمر العقيدة، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله؟ أنا عايزك تعمل للنبي صلى الله عليه وسلم جل اعمله. ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انطلق فلا تدعن صنما إلا كفرته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا لطفتها. الآن مظاهر الشرك تدخل إلى داخل بيوتنا، وشيئا فشيئا يسقط نور العقيدة في قلوبنا. صور الشرك تدخل إلى بيوتنا ونور العقيدة يسقط في قلوبنا. ابتدأها الفاطميون المنسوبون زورا وبهتانا إلى أمنا رضي الله عنها، أمنا فاطمة رضي الله عنها، فليسوا بفاطميين ولا ينتسبون إلى أمنا فاطمة، بل هي منها منهم براء، إنهم ينتسبون إلى اليهودي أبو عبيد بن القداح لعنه الله عز وجل. في القرن الرابع الهجري ابتدأوا في السيطرة على عقول الناس، فوضعوا للناس مشاهد فيما عرف بالأضرحة، ثم وضعوا على هذه الأضرحة 6 موالد يذبحون عليها الذبائح ليجذبوا قلوب العوام، وبالفعل تمكنوا مما أرادوا في القرن الرابع الهجري. أما في القرن الثالث وفي القرن الثاني وفي القرن الأول، القرون الخيرية التي قال عنها رسول الله خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فما ظهرت هذه الصور أبدا. وانطلق العبيديون يرسخون هذه الأفكار في قلوب الناس حتى أصبحت دينا يعبد. ثم جاء الاحتلال بعدهم بقرون فوجد أن أفضل شيء يضغط عليه أن يبتعد للناس عن عقيدتها، فأخذ الاحتلال يزخرف هذه الأضرحة ويزين في هذه الموالد حتى قيل إن الاحتلال أضاف أضرحة جديدة. وقد ذكر ذلك الإمام الغزالي في بعض كتبه، وذكر ذلك الشيخ الفاقوري رحمه الله يوم أن تحدث عن الأضرحة التي أضافها الاحتلال البريطاني في الطريق ما بين بغداد والهند. من هنا مكان ضريح، وعمل إشاعة إن صاحب المقام ده قال فلان وفلان في المنام وقال له اعمل كذا واعمل كذا، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله؟ لا تدعن قبرا مشرفا إلا سويته. دي العقيدة. ولا صنما إلا كسرته، ولا صورة إلا لطختها. بيوت المسلمين الآن الصور تعلق فيها وتكرم، صور الآباء، صور الأمهات، صور الأصحاب، صور الصالحين. علي بن أبي طالب أراد أن يصلح المجتمع بإصلاح العقيدة، ومن صور إصلاح العقيدة التي هم بها أمير المؤمنين عليه أنه كان خارجا يوما لقتال الخوارج، والخوارج إحدى الفرق الكاذبة الضالة التي خرجت في عهد أمير المؤمنين عليه. خرج ليقاتلها، فلقيه رجل من المنجمين فقال يا أمير المؤمنين إن القمر الآن متعالق مع العقرب، وإن هذا نظير شؤم، فلو خرجت لقتل أصحابك، ارجع. فقال أمير المؤمنين علي، شوف بقى الثقة، لو دلوقتي واحد منجم قال أي شيء يصدق، يوقعون بين الناس بالضلال، فلان يسرق منه شيء فيذهب إلى أحد الكذابين الذين قال عليهم سيد الصادقين صلى الله عليه وسلم من أتاهم فقد كفر بما أنزل على محمد، فيذهب. أتأتذى في الوقيعة ما بين الناس، فلان أخذها وتأتي الوقيعة بين الناس ولا يدري هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة أنه بذلك يكفر بما أنزل على محمد. قال علي بن أبي طالب يوم أن قال رجل له ارجع فإن العقرب مع القمر وأصحابك سوف يقتلون، قال لا، بل أخرج ثقة في الله وتوكلا عليه وتكذيبا بما قلت، فخرج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والتقى الخوارج وقتل فيهم مقتلة عظيمة، ثم عاد وقال لأصحابه لو عدت يوم أن قال لي ذلك الرجل ما قال ثم خرجت يوم أن قال لي أخرج لقال الجهلاء قد حدد الوقت وانتصرنا بمقولته. العقيدة نحتاج لها أن تعود فتزرع في داخل القلوب. التائب من الذنب كمن لا ذنب له توب إلى الله واستغفر. الحمد لله وحده، وصلاة وسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اتقوا الله عباد الله، فما فاز عبد إلا بتقوى ربه ومولاه. علي بن أبي طالب رضوان الله عليه أراد أن يزرع العقيدة مرة ثانية في قلوب الأمة، فإن مجرد دخول السبئيوت إلى الأمة وتأثيرهم في بعض القلوب يعني أن هناك خللا حدث في العقيدة، فلا بد من إعادة جديدة لزراعة العقيدة في القلوب. في عهد أمير المؤمنين علي تخرج فئة أخرى غير الخوارج تسمى بالشيعة، تسمى بالشيعة. واعلم يا عبد الله أن الشيعة في الصدر الأول يختلفون عن الشيعة في من جاء بعدهم من النصوص، فالشيعة الأوائل الذين خرجوا يناصرون عليا ويتشيعون له ويقدمون عليا على غيره من الصحابة، من أمثال فرقة الزيدية من فرق الشيعة، لأن الشيعة فرق كثيرة. أما من جاء بعد ذلك وتطور، والتطور لا أقصد به التأخر في الزمن حتى إلى أيامنا، بل تطور فكر الشيعة حتى في أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه. التطور بتاعهم حدث من أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فابتدأوا يقدمون عليا على أبي بكر وعمر رضوان الله عليهم، حتى قال بعض من ينتسب إليهم وهو القاضي شريك بن عبد الله، وهو القاضي شريك بن عبد الله، قال: من قدم عليا على أبي بكر وعمر فلا تقولوا إنه تشيع. قيل: لماذا؟ قالوا: لأنه قال لأنه خالف عليا كيف وقد روى أحاديث فضائل أبي بكر وعمر. تقدير. ثم توالى الاختلاف في عقائدهم، حتى وصل الاختلاف ببعضهم أن قالوا إن عليا هو الإله. آخر شيء، وصلوا للنهاية، قالوا عليا هو الإله. وكان هذا في أيام إمرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يروي عكرمة مولى ابن عباس والحديث في صحيح البخاري رضي الله عنه أن قوما من الزنادقة قاموا على باب المسجد وقالوا لعلي: أنت الإله. فلما وصل الخبر إلى علي دعاهم وأمرهم أن يعودوا، فلم يعودوا، ثم أخرجهم، ثم عادوا بالثانية وفي الثالثة أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. شو بقى أمر علي بن أبي طالب أن يدخل المدينة ويقعدوا براحتهم ويسيعوا في المدينة مكان بهم من عايزين؟ لا، أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يحفر خندق في المدينة وأن يحرق هؤلاء فيه، أن يحفر خندق في المدينة. علي هو الله يكفرون كده كفر بين وينشرونه، بعد كده يقولوا احنا مسلمين. أمر علي بن أبي طالب أن يحفر خندق في المدينة وأن يحرق هؤلاء فيه. فلما وصل الخبر بعد تحريقهم لابن عباس كما في صحيح البخاري، اعترض ابن عباس رضي الله عنه، لكنه ما اعترض على تقتيلهم، بل اعترض ابن عباس على الطريقة التي قتلوا بها. قال ابن عباس: كيف وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أن لا يعذب أحد بعذاب الله، يعني النار. ثم قال ابن عباس: لو كان الأمر لي لقتلتهم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بدل دينه 2013 و2012 تجي تحترمه. انما في عهد سيدنا ابن عباس والاحاديث لغايه عهد من الطيب ده كانت من بدل دينه فاقتلوه. فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، هكذا قال ابن عباس. ومع هذا اعترض امير المؤمنين على ابن عباس رضي الله عنه، وامضى امير المؤمنين فعله فيهم وامر ان يقتلوا وان يحرقوا حتى يعودوا على ما حتى يعودوا الى حظيره الاسلام مره اخرى او يحاكموا محاكمه المرتدين. امير المؤمنين علي بن ابي طالب يمضي في امرته يزرع العقيده في قلوب الناس حتى كانت سنه 40 من الهجره. عندها حزن الخوارج على ما ألم به في موقعة النهروان، وكان علي بن أبي طالب قد حقن دماء المسلمين بصبح طالما زور في التاريخ وزور في كتبنا الدراسية، وأصبحت الأفكار كلها تأخذه من الناحية المظلمة، من الناحية التي تطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قضية التحكيم. يصفون أبا موسى الأشعري بالأفلح، ويصفون عمرو بن العاص بالمداهن المخادع، وهما براء مما وصفهم به اولئك القوم الكاذبون. اما قضيه التحكيم فقد انتهت بعد مشاورات ومداولات، وبعد ان توجهوا الى كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ان توجه ابو موسى وعمرو بن العاص الى كبار اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن بقي في المدينه، وتوجهت كلمتهم أن يختاروا عبد الله بن عمر، إلا أنه رضي الله عنه رفض أن يتولى هذا الأمر. ثم كان الاختيار بعد ذلك أن ينزل علي بن أبي طالب على حكم العراق وما جاورها، وأن يكون معاوية في الشام وما جاورها، ولا يغزو هذا ولا يغزو هذا الآخر. وانتهى أمر التحكيم، عاد علي بن أبي طالب من النهروان إلى العراق، واجترأ بعض أهل العراق على أمير المؤمنين علي حتى إنهم أصبحوا يعصوا أمر أمير المؤمنين علي. هنا توجه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى ربه، ودعا ربه كما دعا ربه قبل ذلك عمر، وقال: اللهم إني قد مللتهم ومدلوني ويئست منهم ويئسوا مني، اللهم ابدلني خيرا منهم وابدلهم شرا مني. دعا امير المؤمنين علي بن ابي طالب بهذه الدعوات، وقيل انه اثر في الدعاء بها حتى كانت الليله التي قتل فيها امير المؤمنين علي، يقول محمد بن الحنفيه ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنه، لما كانت الليله التي قتل فيها علي بن ابي طالب وكان الناس يديمون قيام الليل لا يملون منه، وكان رضي الله عنه يخرج من بيته الى الصلاه ينادي في الناس الصلاه الصلاه، حتى سمع محمد بن الحنفيه رضي الله عنه صوت علي بن ابي طالب وقد طعن، طعنه رجل اسمه عبد الرحمن بن الجم لعنه الله عز وجل، فنفذت الطعنة في علي، واستدعي الطبيب لعلاجه، وقال: فرأى الطبيب أن علي بن أبي طالب لا ريب ميت، فقال له: أوصي يا أمير المؤمنين فإنك ميت. فأبى علي بن أبي طالب إلا أن يكون الأمر في المسلمين يختاروا من يختاروا فيه. ثم مات علي بن أبي طالب رضي الله عنه لتكفل صفحة من أشد صفحات التاريخ إشراقا، لتكفر صفحة من أشد صفحات التاريخ إشراقا، ولتودع البشرية شخصية من أطهر الشخصيات التي عرفتها البشرية، لتودع البشرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. عباد الله، احذروا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصححوا العقيدة في قلوبكم وإياكم من الشرك ما ظهر منه وما بطن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده رسخوا في الأمة قواعد حتى لا يدخل الشرك فيها مرة أخرى. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واقض بنا يا مولانا فيما جرت فيه المقادير. اللهم احفظ بلادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بلادنا أمنا وسخاء ورخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم من أراد ببلادنا كيدا فاجعل كيده في نحره، واجعل تسيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم لا تحقق للشيعة الضالين في بلادنا غاية، اللهم لا ترفع للشيعة الضالين في بلادنا راية. اللهم رد كيده في نحورهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا وفي فلسطين وفي الصومال وفي مالي وفي بورما وفي كل مكان ينتهض فيه دينك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار الأصحاب، وأقم الصلاة.